شيء يسأل عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هل ثبت هذا الخبر؟ أقول بالله التوفيق هذا خبر منكر، حكم بنكارته عدد من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين وابن عدي وغيرهم من أهل العلم، وأخذوه على راويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري، وبعضهم طعن في العلاء بسببه وإن كان العلاء في الأصل يحسن حديثه، إلا أن هذا من المأخوذ عليه. وقد دل على نكارته من ناحية المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، والله أعلم. يسأل عن حديث أيضا لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أقول وبالله التوفيق قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الشريعة تخالف هذا الحديث، قبله قال مالك رحمه الله هذا حديث كذب، قال الزهري ضعيف، قال أبو داود مضطرب، قال النسائي منسوخ أو العكس بين أبي داود والنسائي. ومما يدل على وهائه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، وقوله أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا حتما سيوافق السبت. هذا وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر إبراهيم زكريا من السودان. تفضل. مرحبا. السؤال هل يجوز لبس السباع بالنسبة للمركوب المراكيب أو الأحذية لجلود السباع؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ويحتاج إلى مزيد من التحرير فيها، وفقك الله. السلام عليكم. مغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. نعم الله يخليك، أسألك أنا من المغرب، عادل من المغرب. مرحبا بك. كده راح أكون بخير الحمد لله. تفضل. بس عليكم أشحل أنا يا شيخ أزيزي بزاف والله. نعم قلت هل يجوز يا شيخ؟ ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، حياك الله. وحياك، تفضل. كل ما وانت بخير رمضان جاي ان شاء الله، جعل فيها أمة محمد وانت على طيب. التوفيق يا رب. وانت طيب، بارك الله فيك. ادعو الله ان شاء الله يا رب في حزم سفور مثل محمد يا رب. الله يا شيخ. اللهم امين، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل عن حديث إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة زحفا، هل ثبت هذا الخبر؟ أقول بالله التوفيق طرقه كلها ضعيفة ولا يصح هذا. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وبالله التوفيق. سائل يسأل عن قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، هل هي ليلة القدر أم ليلة النصف من شعبان؟ أقول بالله التوفيق هي ليلة القدر، وقد قال تعالى والقرآن يفسر بعضه بعضا إنا أنزلناه في ليلة القدر، قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر مبين لقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ العدوي. نعم عليكم السلام. أخوك خميس من تونس. تفضل يا خميس. هل ثبت أن النبي سرع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين يا شيخ. اتفضلي. السؤال الأول، ينفع في صيام القضاء يعني لو كان عليا صيام رمضان صيام يوم منفرد يعني يوم الجمعة والسبت منفرد؟ نعم يجوز ذلك، يجوز أن يصوم الشخص الجمعة منفردا إذا كان يقضي أياما عليه، وكذلك السبت يجوز صومه أيضا منفردا. بارك الله فيك. سائل يسأل: رجل طلق امرأة وراجعها في نفسه دون علمها ودون إشهاد وقضت عدتها، تقدم لها خطاب فجاء ينازع، هل لقوله اعتبار؟ أقول وبالله التوفيق ليس لقوله اعتبار، وهي ليست بزوجة له الآن، ولقد قالت صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهو لم يشهد ولم يخطر الزوجة، فالعدة انقضت ولا رجعة له إلا بعقد جديد إذا كانت تطليقة رجعية على ما هو معلوم من شروط العقد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حسام من العراق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخي عندي سؤال معين شيخنا الجليل. تفضل. هل أبو بكر وعثمان وعائشة وحفصة هما في النار حقا أم ماذا؟ فسلم لنا جزاك الله خير. بارك الله فيك. أبو بكر وعثمان وعائشة وحفصة الوارد في شأنهم كل خير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا بالأسانيد الصحيحة عنه: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. وقال عمار في شأن عائشة رضي الله عنها: إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وحفصة هي أم المؤمنين مع أمهات المؤمنين الأخريات، قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، رضي الله عنهن وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل من المغرب. تفضل. هل يجوز يا شيخ رجل يصنع المخدرات وهل الطلاق صحيحة أم لا؟ رجل يتعاطى المخدرات هل صلاته صحيحة أم لا؟ هل الصلاة ديالو صحيحة أم لا؟ نعم يا شيخ تسمعني؟ أنا سمعتك تقول إن كان صح سماعي منك: رجل يتعاطى المخدرات هل صلاته صحيحة أم لا؟ يزرعها ويتجر فيها. ويتجر فيها. هل صلاته صحيحة أم لا؟ وهل المتجر يجوز أن يصدق بها الفقراء والمساكين أم لا؟ عن صلاته فهي صحيحة إن شاء الله، فهي في ميزان حسناته، أما تجارته في المخدرات فكبيرة من الكبائر وهي في ميزان السيئات. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ. نعم. أنا دخلت على موقع في الويكيبيديا عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. رضي الله. فكذب عليه، فأرجو إن كان أحد يستطيع أن يعدل هذا الكذب، لأنه مكتوب عنه كلام لا يليق بخليفة من خلفاء المسلمين. في أي موقع؟ الويكيبيديا طال عمرك. نعم. الويكيبيديا. أظن ذلك من فعل شيعي رافضي خبيث بغيض، فهذا شأنهم وذديدنهم. بارك الله فيك وحفظك الله وشكر غيرتك على دينك وعلى الفاروق والصديق. يسأل سائل يقول: هل يحل للمطلقة الرجعية أن تتزين لزوجها وهي في بيته؟ نعم يحل لها ذلك، يحل لها ذلك ولا بأس بذلك، فهو ما زال زوجا لها، ولعلها بذلك ترغبه في مراجعتها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، زيارة أولياء الله الصالحين هل هي حرام أم حلال؟ من أولياء الله الصالحين الذين تذكرهم؟ إخوانك في الله الأحياء أو الأموات؟ ماذا تفعل عند زيارتهم؟ لا شيء. لا شيء؟ يعني إذا كان أبوك رجلا صالحا أو عمك رجلا صالحا، زيارة القبور عموما تذكرنا الآخرة. أما إذا كنت تقصد الأضرحة، تزور الأضرحة التي يطوف الناس حولها ويسألون الأموات كشف الضر أو جلب النفع، ويزعمون أنهم أولياء لله ويملكون كشف الضر أو تحويل الضر، فهذا ضلال. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. أما زيارة القبور عموما، فالرسول يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الرجل الذي اتصل بعد حين من المغرب قال: رجل يتعاطى المخدرات ويتاجر فيها. نعم. صلاته صحيحة؟ نعم، أجبتك أن صلاته في ميزان حسناته، لا نقول انها باطله ما دام في حال عقله. اما اذا غاب عقله وصلى وهو يهدي فبلا شك ان الصلاه لا تصح انذاك. لكن ان كان يسكر في الليل يصلي في النهار وهو في وعي فالصلاه تصح. اما حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له فلا يصح. وكذلك كما سلفت الإشارة إليه أن الاتجار في المخدرات أطاعتها كبيرة من الكبائر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها إلى آخره، لعن 10 أصناف. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، أنا ليا أخين ولدين وأختين، دول تزوجوا في حياة أمي وأبي الله يرحمهم. اللهم آمين. فأنا الوحيد اللي ما كنتش يعني إيه ما اتزوجتش، وسني كبر شوية، فأنا الوحيد اللي في الشقة بتاعت والدي ووالدتي. يعني هل لو أنا قعدت فيها حرام؟ هم كلهم بصراحة راضيين، بس ليا أخ من اللي هم اتزوجوا قبلي توفى من حوالي سنة أو سنتين، وزوجته بتطالب بحقه في الشقه اللي انا قاعد فيها بتاعت والدي ووالدته العيال. يعني هل الشقه لحظه، هل الشقه ملك لابيك ام مستاجره؟ لا، ملك لابي، كانت مستاجره لفتره معينه وبعد كده بقت تمليك. يعني أخوك رحمة الله عليه مات بعد أبيك أو قبل أبيك؟ لا بعد أبيك كثير، 20 سنة أو 25 سنة. أيوة. إذن نعم زوجته وأولادها لهم حق في الشقة، أعطيهم الإيجار أو أعطيهم قيمة حقهم، لأن الشقة تركة. وأخوك رحمة الله عليه قبل أن يموت له حق فيها لأن أباك قد مات في حياته، فأولاد أخيك وزوجة أخيك لهم حق في الشقة، لا بد أن تطيب خاطرهم، إما أن تشتري ما يخص أخاك ما يخص أخاك، أو أنك تعطيهم إيجارا إلى أن ييسر الله عليك، مهم استسمحهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. سعيد من المغرب. تفضل يا سعيد. لدينا في المغرب يعني في منطقة الشمال طنجة زاوية كبيرة بمساحة المسجد. طيب. وفيها الضريح. ولما يموت شخص من العائلة الزاوية يدفن في مكان الصلاة، ولكن يدفن في القبر ليس له يعني صفة القبر، قبر يعني غارق، ترجع عليه التراب وترجع الألواح وترجع الزرادي، ثم نقوم نحن في الصلاة في هذه الزاوية، أي أن يجوز الصلاة فيها أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تصلي في مثل هذا المكان ما دامت عندك فسحة للصلاة في غيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جميل يا رفيق، هذا السؤال كنت ووضع الفلوس بتاعتي بس كده في البنك، يعني ما فيش ربا في الموضوع. وضع الأموال في البنوك لحفظها خوفا من ضياعها، إذا كان ذلك كذلك خوفا من ضياعها وليس لك مصرف آخر ولن تتعاطى أنت أموال الربوية، فلا بأس بذلك للإضطرار المذكور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسأل عن ما هو المحرم في الجماع وما هو الحلال. كل شيء حلال ما حرم الله وما حرم الله. كل شيء حلال إلا الدبر والحيضة، اتقي كل شيء بدون استثناء. قلت لك إلا الدبر، يعني بدون استثناء إلا الدبر والحيضة، العلاج في الدبر والحيضة. بارك الله فيك. وإياك. السلام عليكم. سائل يسأل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك؟ نعم صح الخبر بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، لما نطلع صدقة جارية عن أبينا بيبقى لنا ثواب؟ إن شاء الله إذا أخرجتي صدقة جارية عن أبيك فلك ثواب أيضا، كما أن الوالد له ثواب، وقد قال تعالى: وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. السلام عليكم. عليكم السلام. هل التمساح أكل حلال أم حرام؟ وهل هو يدخل في إن لا ناب ومقلب أو لا في تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن التمساح وأكله حلال أم حرام، فلم يرد فيه نص واضح الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعي الدلالة، لكن اختلف العلماء في شأنه للآتي. أولا، فريق من أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي نب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، قال وهو من ذوات الأنياب إذن يحرم. وقال آخرون من أهل العلم إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآنف متعلق بما كان على البر، صيد البر، أما صيد البحر فحلال. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فبكل صنوفه أحل، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا وبالله التوفيق. فالمسألة فيها الوجهان للعلماء، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك ولك وجهة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيها يا شيخ. نعم. على ما حكم المتستر والمتستر عليه؟ نعم. المتستر. متستر على ماذا؟ يعني المتستر والذي يستر عليه. تستر بماذا يعني؟ ما على أي شيء كان التستر هذا؟ إذا كان التستر على شيء حلال أحله الله، فالمتستر يشكر على فعله، والساتر عليه يشكر. أما إذا كان التستر على شيء محرم فحينئذ كلاهما آثم. فما الشيء الذي الذي تريد أن تسأل عنه؟ متستر على ماذا؟ إذا ما على مدى يستيقظ طول عمرك، هذا ما عندي إقامة، ويتستر عليه يقول له هذا مقيم عندي، يعني يخذ عمل أي عمل، ما يقول هذا جواب عندي. أنت تعرف أو أنت تعرف أولا أنت تعرف أولا أن المسلمين أمة واحدة، تعرف أن أهل الإسلام أمة واحدة، وأن المسلم في المغرب أخ للمسلم في مصر، أخ للمسلم في اليمن، أخ للمسلم في السودان، في كل البقاع، إنما المؤمنون إخوة. وتعرف أن الفوارق هذه المصطنعة إنما صنعها أهل الكفر، كما لا يخفى عليك من اتفاقيات سايكس وبيكو وغير هؤلاء. فنحن أمة مسلمة، نحن أمة مسلمة، ويا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإياي فاعبدون. أما إذا كان الشخص مبتدعا محدثا في الدين أحداثا ملحدا، فحتى لو كان من أهل بلدي ومن أهل قريتي ومن جلدتي ينبغي أن أبلغ عنه وأن أحذر منه. أما ما وراء ذلك فالذي عندي ذكرته والله أعلم. أما الكذب فاتقه، والتعريض لك فيه وجهة إذا كان التعريض لشيء حلال، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت مسافرة، كنت بجيب لماما يعني حاجات ذهب وكده. لأمي. فبعدين هي دلوقتي مصرة، بعد فترة يعني كبيرة مصرة إن هي ترجع لي حاجة ده. هي باعت منهم فعلا حاجة وديتني فلوس، يعني كنا بنعمل حاجة وكده وأوديتني الفلوس. دلوقتي هي اديتني حاجة تانية، يجوز إن أنا آخذهم دلوقتي؟ بتقول أنت أولى يعني بيهم وكده. إذا لم تكوني طلبتيه وهي أهدته إليك كرة أخرى دون طلب منك جاز لك، أما إذا أنت طلبتيه فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت فضيلة الشيخ، أنا كنت بسأل عن لو أنا حطيت فلوسي في الفوركس اللي هو النظام الإسلامي، ده حلال ولا حرام؟ ده ستأخذ عوائد ربوية أو ماذا؟ لا، ده بيبقى تجارة في العملة، أبليكيشن اسمه فوركس. الفوركس ابتعد عنه، بارك الله فيك. يعني هو في نظام العادي والنظام الإسلامي اللي هو لا ابتعد عن الفوركس، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، نريد أن أسألك سؤال. نعم. أنا بحكم العمل عندي أصدقاء وأصدقاء يعني هم شوية يصليوا شو ويدخنوا بالرغم تدخين، هل يجب علي أن أقاطعهم أن أستمر معهم وأقدم لهم النصيحة؟ انظر انظر إلى الأجدى والأنفع في التعامل معهم. إذا رأيت أن مواصلة الاختلاط بهم مع تقديم النصح والتذكير لهم أنفع استمر فيه، وإذا رأيت أن تهجرهم لله إذا كان الهجران يجدي هجرتهم لله، ونوى في الأحوال وواصل النصح والتذكير لعل الله أن يهديهم على أيديك على يديك. سائل يسأل يقول: أمي تطلب مني تطليق زوجتي دون مبرر واضح، هل أطيعها مع أن زوجتي متسمة بالصلاح والفضل؟ أقول: إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تطلق زوجتك الصالحة وأن تشتت أولادك. ونعم أوصانا الله بالإحسان إلى الوالدين، ولكن الوالدان ليس في كل الأحوال من أهل الصلاح، فإذا كان الوالد ليس من أهل الصلاح أو الأم وأمر بشيء لا يقرب من الله لا يطاع، فالطاعة في المعروف، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. نعم. لا سمعت يا شيخ. قد سمعت، تفضل، ما عندك؟ نعم. ألو. نعم أوجعت رأسنا بألو. ألو، قل السلام عليكم، خذ أجرا من ربك. وعليكم السلام. خذ أجرا، خذ أجرا، دع ألو جانبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله، بالله عليك بس اتفضل. دلوقتي من فترة اسمعني. أسمعك والحمد لله. من فترة يا شيخ استحط على صحته وعملنا استر استر استر على نفسك، استر على نفسك. إذا كان السؤال يخل بك وفي عدم ستر عليك، خذ رقم الهاتف وتواصل معي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نزل من خارج الزكاة. نعم. الزكاة. نعم. مال الزكاة. مال الزكاة يجوز في مثلا نشتريه في أجهزة عطوة كلا. هل يجوز صرف أموال الزكاة لماكينات غسيل كلوي؟ لا يجوز ذلك. لا يجوز ذلك، لأن هذا ليس من المصارف الثمانية، ولأن أيضا ماكينات الغسيل يستعملها المسلم والكافر، ويستعملها الغني والفقير، والصدقة زكاة المال مخصصة بفقراء المسلمين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مال دية. ها؟ مال دية، دية واحد ضربت عربية في السعودية. نعم. واحد ضربت السوداني، ضربت سيارة وبعد السعودية، وبعدين القروش طبعا بالدولة السعودية، وتمشي تغير يعني تغير بالعملة السودانية. طيب، وانا مشيت للتاجر، قال خلاص انا القروش بستلمها، ولكن بديك منها ما يعادل 10,000 وليس من القروش حقات الدية، تعمله من عنده، هل يجوز لي ذلك ولا ما يجوز؟ ما فهمت يعني. الآن افترض أن الذي أصيب بسيارة، إذا كان السائق مخطئا على السائق الدية، فما السؤال إذن؟ الدية ما السؤال؟ بارك الله فيك، السؤال غير واضح. يسأل عن كيفية تقسيم الدية لشخص قتل قطعا. أقول بالله التوفيق إن الدية تقسم كما يقسم الميراث على الصحيح. قد ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أشيم الضبي من دية زوجها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع حضرتك انا عايز اسال عندي بنت عمي، انا رضعت انا واخوها اللي اكبر منها. طيب هل تجوز لي كزوجة؟ رضعت من من؟ من اخيها. انت رضعت من من؟ من امها؟ رضعت منك ولا من امها؟ هو رضع أخوها رضع من أمي. يعني عفوا، أخوها رضع من أمك، البنت حلال لك، لكن لو أنت رضعت من أم البنت، البنت تحرم عليك. تمام. وفق الله فيك يا شيخ. وفيك الله يحفظك. سائل يسأل عن معنى لبن الفحل، وهل ينشر التحريم أم لا؟ لبن الفحل يتصور بأن يكون الرجل له امرأتان، أرضعت إحداهما بنتا وأرضعت الأخرى ولدا، فأصبح الولد أخ للبنت ليس من الأم من الرضاعة، إنما من الأب من الرضاعة. فالفحل له زوجتان، زوجة أرضعت ولدا والأخرى أرضعت بنتا، لم يجتمع الولد والبنت على ثدي واحد، فهل الولد يحرم على البنت؟ نعم، لأن اللقاح واحد، لأن اللقاح واحد، فهذا يسمى لبن الفحل. فالتحريم جاء من قبل الأب من الرضاعة. وقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبا القعيس يستأذن في الدخول علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه عمك من الرضاعة فليلج عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وطريق الشيخ لدي سؤال المصاحب. تفضل. السؤال الأول: هل كل ما في البحر من حيوان حلال أكله بما في ذلك السلفتات وما يسمى كلب البحر وكذلك الضبع؟ السؤال الثاني: هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في كتاب درء تعارض العقل والنقل أن البدعة نوعان: بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما هل كل ما في البحر، هل كل ما في البحر يحل؟ نعم، ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم، لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولم يرد فيما علمت أي نص صريح من الكتاب أو من السنة في تحريم شيء من صيد البحر، والله أعلم. أما ما سألت عنه من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فلا أنفي، لا أنفي ولا أثبت، ولكن الكلام له وجه من الصحة بلا شك، وفي تفصيل لا بد منه لدرء أو لتوجيه ما ورد عن عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. أما كلام شيخ الإسلام فيحتاج إلى مراجعته، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ عندي سؤال. سل. أنا أصلي الوتر قبل أن أنام كل ليلة 3 ركعات. نعم. وأسلم بتسليمة واحدة، هل يجوز ذلك؟ تصلي الوتر كل ليلة 3 ركعات وتسلم تسليمة واحدة، يجوز ذلك، لكن الأولى والأشهر عند أهل العلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أما ما تذكره أنت ففعل أحيانا، لكن ليس الهدي العام للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هو التوجيه العام للرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الضبط الشيخ في الأموال المختلطة بالحلال والحرام؟ إذا كان الحلال أكثر أو الحرام أكثر، من أي اتجاه اختلطت الأموال؟ هل أموال مسروقة أو أموال في تجارة مشبوهة أو ماذا؟ لأن إذا كانت أموال مسروقة لابد أن ترد إلى أصحابها. إذا كانت أموال نشأت عن تجارة في أشياء ممنوعة أو مشبوهة فسيقال لك أكثر من التصدق على قدر المبلغ الذي دخل لك من الحرام أو المشبوه. والله أعلم. السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. الله أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أريد أن أسألك يا شيخ. سل. إذا أنا. نعم. إذا أنا خدمت واحد المحل بقال تبيع عشري. لم أفهم. أعيد. تبيع عشري. إذا أنا عندي محل تبيع عشري. عندك محل تبيع وتشتري وبعد؟ ودبا الدخان تبيع الدخان شو؟ ولكن الدخان. في دخان. الرباح ديالو ما تدخلوش لجيبي غير فاربين عليا دابا خوتي باش نبيع الدخان. يعني انت عندك دكان تبيع وتشتري فيه، انت صاحب الدكان او موظف؟ لا، بالرباح خدام بالناصيب. نعم، خدام بالناصيب. اذا كنت انا ما اتقن فهم ما تقول، لكن اذا كنت صاحب المحل لا يجوز لك أن تشتري دخانا وتبيعه في الدكان. أما إذا كنت عاملا وليس لك عمل آخر ومجبر على هذا العمل لعلة، ونسبة الدخان إلى سائر الأشياء في المحل مثلا 1% أو 2%، فاستغفر الله واستمر في العمل وانصح المشترين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤال بالصلاح بارك الله فيك. وفيك. اللي حصل يعني انني جيت طبعا جواز يعني جيت اتجوز يعني. تزوجت وبعد؟ جيت اكتب كتاب. طيب وبعد؟ وبعد يا سيدي قالوا لي لا انت ما لسه اصبر لما تتم 16 سنة، الكلام ده من اكثر من 10 سنين يعني. وبعد؟ بعدين أخذ كاتب عليها باسم أختها متوفي أكبر منها. كتبت عليها بشهادة أختها أو شهادة أختها المتوفي الأكبر منها. يعني زورت في الأوراق تزوجتها لكن بأوراق بنت أختها. أختها مش بنت أختها، أختها المتوفي أكبر منها. هو العيب عندك أنت الصغير أو هي الصغيرة يا أخي؟ هي الصغيرة. هي الصغيرة، يعني أنت تقدمت لفتاة عمرها 16 عاما، والقوانين الباطلة الموضوعة تقول لا يجوز ذلك، فأنت احتلت وأتيت بشهادة ميلاد أختها الكبيرة الميتة وتقدمتها للمأذون وتزوجت البنت الحية بشهادة ميلاد الميتة. هذا السؤال على كل حال الآن صحح العقد ولا يلزم التوثيق الجديد، لكن التزوير لا أقره بلا شك، لكن إذا كان ثم بنا فقل لأبيها زوجني ابنتك هذه، والتوثيق في الحكومات ليس بلازم إنما هو لتأكيد الحقوق فقط، أما التزوير طبعا غلط. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة حاملة للواء الحق والسنة وداعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين وأن ينقذ إخواننا المستضعفين في سوريا وفي سائر بقاع الأرض، اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.